ولما كانت الحلقة 54 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن المربية العجوز لما تركت الأميرة فيروز، استغرقت الأميرة في منامها وخلت إلى أحلامها. كانت الأميرة الصغيرة تعيش على هذه الصورة، فمنذ قتل السلطان أمها وأمر بسجنها وهي تعيش تحت الأرض في قصر الصمت، وكأنها وردة في بستان مهجور أو جوهرة في كنز مسحور. وبينما هي مستغرقة في نومها، أحست بشيء يقع على جسمها، فتيقظت الأميرة وهي مذعورة. الله، إيه اللي وقع علي؟ دي كورة ايه قدام عيني؟ ايه اللي جابها؟ مين اللي حبتها؟ الله، انت يا بنت، انت اللي تحت. مين انت يا بنت؟ انت مين؟ اهدف الكورة بتاعتي. انت ايه اللي جابت عندي؟ وانت ايه اللي جابت عندي؟ انت ما تعرفنيش. وانت ما تعرفنيش. انا فيروز. وانا نيروز. نيروز مين؟ نيروز ابن الجنايل. وانا فيروز بنت السلطان. بنت السلطان؟ ايوه بنت السلطان. اه يا بنت الملعون. ايه انت مجنون؟ ابوك النمرود الملك الظالم. اخلص يا خادم. انا مش خادم. انت خدام وابوك خدام. طب بلاش كتر كلام، اهدفي لي الكره بتاعتي. مالكش كور عندي. هيبقى ابوك يودي. ابوك يسرق ابويا وانت تسرقي كتري. انا هقطع لك لسانك، هوري لك ازاي تكلم اسياده. اسياده الحراميه. مين اللي قال لك ان احنا حراميه؟ السلام والأمان يا ملك الزمان. عليك الأمان، انهض يا ميمون. في ايه؟ قول. الأميرة فيروز. الأميرة فيروز؟ أيوة يا مولانا. انتوا مش لسه حبسينها؟ من يومها. ومين اللي بيخدمها؟ الدادة بتاعتها. ها، وبقت ازاي دلوقتي؟ بقت أجمل بنت. انت بتشوفها؟ كل أسبوع بخش لها، والنهاردة يا مولانا لقيتها تعبانة وطلبت مني البلانة. نستسمح مولانا. تستسمحني في ايه؟ نخرجها ساعة في الجنينة. انت بتقول ايه يا ميمون؟ مولانا انت مجنون؟ انا ببلغك الرسالة. تعرف لو خرجت من قصر الصمت؟ ايوة. ولا طلعت من تحت الارض؟ ايوة. ولا حد شافها ولا شافت حد؟ ايوة. انا هقطع لك رقبتك. خدامك وعبدك. اما كانش الموت هياخدها، انا حموتها. امرك يا مولاي السلطان. انصرف الان. صباح الخير يا فيروز. صباح الخير يا دات. ايه مالك يا بنتي؟ مفيش يا دات، مفيش. انت بتبكي ولا ايه؟ انتوا مخبيين عليا ليه؟ مخبيين ايه؟ انا مين؟ واهلي فين؟ ايه اللي جابني؟ وليه ابويا سابني؟ وفين امي؟ لا حول الله يا ربي. ليه الناس كلها بتكره ابويا؟ ايه؟ ناس؟ انت شو وصلك بالناس؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ هو في حاجة بتستخبى؟ يا خبر، اوعى تكوني شفتي حد ولا شافك حد. حد مين؟ ما انت شايفه الحرس والبوابين. امال عرفتي منين؟ ما فيش غير ميمون. ما تظلميش ميمون. تبقى الخدام ولا الخدام؟ ما هو احنا ثلاثه، اما كانش انا ولا ميمون تبقى الخدامه. يا ندامة، أحسن الحكاية توصل لمولانا. حكاية إيه؟ الكلام اللي انت بتقوليه هو صحيح يا خالتي؟ وانت ذنبك إيه بس يا بنتي؟ يعني صحيح؟ أنا قلت كده. انت خايفة يا دادتي؟ يقطعوا لي رقبتي. ما أقدرش أقولك أبدا يا بنتي. تبقي قلتي. انت هتقعدي تأوليني وتعوديني، بعدين يذبحوني. انت مش بتحبيني؟ ده انت حبت عيني. طب ليه مش عايزة تريحيني؟ بس اعملك ايه؟ تقوليني. اقولك ايه؟ حبسيني هنا ليه؟ ما أقدرش. مظلومة يا بنتي. اسمتي وبخ. ودخلت الخادم العجوز على الأميرة فيروز بعد أن اختفى نيروز، فوجدت الفتاة مقبلة على الحياة وعلى غير عادتها في وحدتها، تكاد تطير من فرحتها، فأقبلت عليها ورفعت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 54 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.